فشفنا خطورة الكبرياء وازاي ان ربنا بيقول للانسان خد بالك من الطريق بتاعك. وبعدين موسى النبي ابتدى يذكر الشعب بخطاياه اللي عملها في تاريخ مروره مع الله في برية سينا، عشان يقول له ان ربنا اختارك وحيدخلك ارض الموعد مش من اجل برك ولا من اجل ان انت كويس ولا من اجل ان انت احسن من غيرك، لكن من اجل محبة الله ومن اجل صدق وعود الله ومن اجل خطية الامم اللي موجودين في ارض ايه كنعان. وابتدى يمسك له ويوريه حقيقته انه شعب صلب الرقبة، انه ما يستحقش حاجة، لكن نعمة الله هي التي تتفاضل جدا، ونعمة الله هي اللي هتدخله ارض الموعد. فبيفكرهم بالموقف الاولاني اللي كان فيه صلابة القلب والرقبة لما ربنا طلع موسى في المرة الاولانية على الجبل من اجل ان يديله الوصايا، وبعدين في نفس الوقت لما اتأخر موسى مدة 40 يوم على الجبل ربنا قال له انزل لان الشعب زاغوا وفسدوا ايه سريعا. وقفنا عند الكلمة اللي ربنا بيقولها اتركني فأبيدهم، اتركني فأبيدهم. فشفنا ان موسى بيعلن في هذا الموقف وبيقول للشعب ادي نتيجة او ثمرة خطيتكم ان انتم كنتم في حالة ابادة، او كان عليكم حكم الموت او حكم الابادة، لكن في شفاعة صنعها موسى او قدمها موسى امام الله. ربنا قال له اتركني، وكأنه بيتلكأ من اجل ان موسى يشفع من اجل ايه شعبه. وكانت شفاعة موسى دي رمز حلو لشفاعة السيد المسيح من اجل البشرية. كل البشرية كانت في حالة اسوت الرقبة وكانت تحت حكم الابادة، لكن جه المسيح من اجل انه يرفع حكم الابادة او حكم الهلاك اللي كان موجود علينا. فربنا بيقول للموسى خليني ابدهم واصنع منك انت شعب اعظم واقوى، لكن موسى رفض وقال لربنا لا ما تبدهمش. زي ما هنشوف في اخر الاصحاح صلى صلاة شفاعية جميلة جدا هي اللي حركت قلب ربنا نحو هذا الشعب. لكن موسى بيعلق وهو بيفتكر الحاسة دهية بعض التعليقات الظريفة اللي تورينا قد ايه فعلا الانسان في اساوة قلبه بينحدر بسرعة وبيزيغ سريعا عن الله. يقول انصرفت نزلت من الجبل والجبل يشتعل بالنار ولوح العهد في يدي. عمل ايه في لوحين العهد الاولانيين؟ شوفوا تعبيره، نظرت واذ انتم قد اخطأتم الى الرب الهكم وصنعت لانفسكم عجلا مسبوكا وزغتم سريعا عن الطريق التي اوصاكم بها الرب، فاخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما امام اعينكم. مين اللي صاحي يقول لنا عايز يقول ايه في الحتة ده؟ هي يقول اخذت اللوحين وعملت فيهم ايه؟ طرحتهم، يعني ما وقعوش منه. ده هو عمل ايه؟ مسكهم ودشهم، ودشهم قدام مين؟ امام اعينكم. ايوه بيعبر عن شدة غضبه. طب بيقوم ياخد حاجة من ربنا ويكسرها؟ ده اخد عطية من ربنا ونازل بيها، يوم ياخدها ويرميها؟ انتوا ما تستحقوش العطية ده، هي كأنه عايز يقول لهم كده انتوا ما تستحقوش العطية دي. كويس، ايه تاني؟ يقول طرحتهم من يدي وكسرتهم امام اعينكم. ده كان على طول مين اللي عمل كده؟ الادم الاول كسر الوصية بايديه. بايديه يعني ايه؟ بإرادته وقدام عينيه، يعني مش ما كانش عارف، ده كان ايه؟ عارف. في الحالة دي موسى كان رمز لآدم الأول أو الإنسان الأول اللي سقط بإرادته، كسرهم بإيديه وقدام عينيه، مش نتيجة عدم معرفة، لا ده كان عارف إنه بيغلط. دي حالة الإنسان ما قبل السقوط أو آدم الأول. ربنا لسه داخل في عهد مع الإنسان واداله لوحي مكتوبين بإيدين الله، واللوحين كانوا معمولين من عند الله، لكن الإنسان ما قدرش يحافظ عليهم. في نفس اللحظة اللي استلم فيها اللوحين كسرها. سقوط الإنسان في نفس اللحظة اللي أخذ فيها وصايا من الله كسرها، ما قدرش يحافظ عليها. ثم سقطت أمام الرب كالأول 40 نهارا و40 ليلة. شوفوا هنا غير التعبير. المرة الأولانية يقول أقمت أمام الله، لكن في المرة الثانية يقول سقطت، لأن حالة سقوط نتيجة كسر الوصية. سقطت أمام الله، تذلل، إنسان واقع قدام ربنا. لا أكل خبزا ولا أشرب ماء. هو الخبز والمية دول رمز للإيه؟ للحياة. واحد يقول أنا بأكل لقمة العيش حياتي وبشرب المية دي إيه؟ حياتي. وكأنه بدون أكل وبدون شرب في سقوطه، كأنه بدون حياة، لأن أجرة الخطية هي إيه؟ هي موت. حالة سقوط هو فيها كاسر إرادة الله ووصية الله. من أجل كل خطاياكم، شوفوا التعبير اللطيف، أنا من غير أكل ومن غير شرب، يعني من غير حياة، لأجل إيه؟ كل إيه؟ خطاياكم. رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح اللي سقط. سقط بمعنى نزل وتجسد وكان بلا حياة أو سلم للموت من أجل كل إيه؟ خطاياكم، من أجل خطايا الإنسان وتعديه، التي أخطأتم بها بعملكم الشر أمام الرب لإغاظته. وكلمة لإغاظته دي تعبير صعب جدا، كأن في كل مرة إحنا لما بننحرف فيها وبنعمل خطية بنغيظ ربنا. وانت امتى تغيظ انسان؟ انا بتكرهه بالظبط كده، لان مفيش حب لا يمكن انك تغيظ انسان بتحبه. ما بتغيظ الا اذا كرهت. لو انت بتحب واحد لا يمكن تبقى عايز تغيظه، عايز تريحه، عايز تفرحه، عايز تعمل ما يسره. لكن بينك وبين واحد كده يعني ما فيش عمار، في كراهية، تبقى عايز تضايقه، ده مال عايز تغيظه تعكسه. يقول كل الخطايا اللي انت بتعملوها دي من اجل إغاظة الله، لاني فزعت من الغضب والغيظ الذي سقطه الرب عليكم ليبيدكم. فسمع لي الرب تلك المرة ايضا. مرات كثيرة ربنا كان بيقول له أبدهم وأصيرك أمة، لكن موسى كان بيشفع شفاعة مستمرة من أجل هذا الشعب. رمز لشفاعة المسيح الدائمة من أجل ألا نهلك ولا نسلم إلى الإبادة أو إلى الدينونة. وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده. حتى الكهنوت الله غضب عليه، وكان محتاج الى شفاعة موسى. ما هارون ده رمز للايه؟ للكهنوت. ما كانش في حد يقدر يقيم امام الله او يكون ليه دالة لدى الله الا موسى. رمز لشفاعة السيد المسيح الوحيدة. وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده، فصليت ايضا من اجل هارون في ذلك الوقت. وأما خطيتكم العجل الذي صنعتموه فأخذته وأحرقته بالنار ورددته طحنته جيدا حتى نعم كالغبار، ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل. عمل كم حاجة في العجل؟ عمل كم حاجة في العجل؟ ثلاث حاجات. العجل ده رمز لخطيتي، حطه في النار، طحنه، سحقه، وبعدين رمى فين؟ في المية، في النهر المنحدر من الجبل. لو صحيين تسألوني سؤال، لو صحيين تسألوني سؤال، ايه النهر المنحدر من الجبل ده؟ وانت شفته في سينا فيها نهر؟ اغلبنا راح سينا، سينا فيها نهر، فيها مية، ايه النهر المنحدر من الجبل؟ طب المية دي جت منين؟ صخرة اللي اتضربت في جبل حوريم في رفدين، يقول كده ان طلع منها نهر روى تلك الشعب او تلك الامة. وبولس الرسول في رسالته لكورنثوس يقول ان الصخرة اللي اتضربت دي كانت مين؟ والصخرة تابعتهم. تابعتهم ازاي؟ مشيت معاهم الصخرة؟ لا، ده في نهر خرج من الصخرة مشي معاهم يرويهم. وكانت الصخرة المسيح، وكانت الصخرة الايه؟ المسيح. فهو عمل في العجل ثلاث حاجات: النار والسحق والماء. وكأن عنصري الماء والنار لازمين جدا للتطهير من الخطية. لما يبقى في شيء ملوث يحرقوه او يغسلوه، مش كده؟ مش النار والمية هما عنصري التطهير اللي موجودين؟ تطهر حاجة ازاي؟ تنظف حاجة ازاي؟ اما بالنار واما بالايه؟ بالمية. في آية جميلة جدا في المزامير تقول كده: بذنا في الماء والنار واخرجتنا الى الراحة. بذنا في الماء والنار واخرجتنا الى الراحة. برغم ان المية والنار طبيعتين لا يمكن يتجمعوا مع ايه؟ مع بعضه. المية تطفي النار والنار تنشف المية. لكن هم دول عملية التطهير، والنار والمية باستمرار في الكتاب المقدس رمز لمين؟ للروح القدس، اقنوم التقديس، اقنوم التطهير. النار والمية باستمرار رمز للروح القدس اللي طالع من الصخرة. الصخرة هي مين؟ المسيح. يقول سحقته وطحنته ورددته لحد ما بقى تراب او غبار ناعم جدا. ده اللي ربنا بيعمله في خطيتنا، انه بيسحقها. لما بيقول ان نسل المرأة، خد نفس العبارة، يسحق رأس الايه؟ الحية. عشان كده جميل جدا ان الواحد فينا حتى وهو قاعد دلوقتي يحط الخطية بتاعته او الحاجة اللي تعباه قدام ربنا ويقول له اسحقها، دشدشها، اطحنها، حطها في النار، احرقها، اغسلها، فابيض اكثر من الثلج. المية المنحدرة من الجبل، المية اللي طالعة من الصخرة. وبعدين ابتدى يفكرهم في عدد 22 في بقية أساوة الرقبة وأساوة القلب بتاعتهم. لكل ده بيثبت لهم اذكر ولا تنسى، ربنا حيدخلك ارض الموعد مش لاجل انك كويس، ده تاريخك كله بيقول ان انت ايه؟ شرير. لكن مفيش حاجة حتدخلك الا نعمة الله، الا نعمة ربنا، مش استحقاقك ولا جهادك ولا تعبك، لكن نعمة الله. لان كل اعمالك كخرقة ايه؟ دنيخة. في تبعيرة، فاكرين تبعيرة دي لما كنا بندرس في سفر العدد؟ في مرة الشعب كده كان مش عاجبه الحال، برغم انه ما كانش تعبان في حاجة، لكن زهق، مل، ايه كل يوم من وسلوى وعملين ننشف صحراء؟ تبتدوا يتذمروا على ربنا، يقول لك فاشتعلت النار في طرف الايه؟ المحل. قال له انت فاكر في تبعيرة عملت ايه؟ كنت متذمر، مش عاجبك الوضع اللي انت فيه، زهقت. فاشتعلت النار في طرف المحل، وبعدين النار ما اتطفتش الا بصراخ مين؟ موسى. وفي مسة لما ما لقوش ميه حيث جربني اباءكم، وفي قبرتها توأة اللي قلنا معناها قبور الايه؟ الشهوة، اللي عايزين لحمة ولحمة لسه في بقهم ماتوا. كل ده تاريخ يوري قد ان الانسان كان صلب الرقبة جدا. وما زال الانسان صلب الرقبة مع الله، مش عايز يوطر قدته، مش عايز يطاوع. اسخطتم الرب، وحين ارسلكم الرب من قادش برنيع، لما بعثوا جواسيس عشان يتجسسوا ارض الايه؟ الموعد، ورجعوا قالوا الارض كويسة، لكن خوفوا الشعب وقالوا له دول مدن بني عناق واسوار ومدن محصنة. فابتدى الشعب يعيط ويقول يا ريتنا كنا قاعدين فين؟ في مصر. قائلا اصعدوا لتمتلكوا الارض التي اعطيتكم، وعصيتم قول الرب. وبسبب هذا الموقف فضلوا 40 سنة تايهين في البرية، ولم تصدقوه ولم تسمعوا لقوله، فقد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم. جملة صعبة قوي، ولو انطبقت على حياتنا من يوم ما اتولدنا واحنا عمالين نعصي مين؟ ربنا. طب يا رب هتدخلهم على ايه اذا كان من ذم يوم عرفتهم وهم عمالين ايه؟ يعصوك. هنا يبان عمل النعمة جدا، ان حتى الصلب الرقبة والقلب القاسي ده بنعمة الله يتغير، ينزع قلب الحجر ويعطي قلب ايه؟ لحم. اجعل روحا جديدا في داخلكم. من يوم ما وعيد وانا بغلط، حتى وانت بالرغم من كثر الخطايا دي، الا ان في رجاء كبير جدا في نعمة الله وتغيير الله اللي بيصنعه في حياتنا. هذا الرجاء في مجيء المسيح، في تجسده، في تجسده. امال هو جه ليه؟ فسقطت امام الرب 40 نهارا و40 ليلة التي سقطتها. بيستخدم التعبير بتاع السقوط في المرة الايه؟ التانية، غير تعبير القيام اللي استخدمه في المرة الاولانية. لان الرب قال انه يهلككم. وصليت للرب وقلت، خدوا بالكم الصلاة دي ويريت نحفظها ونبقى نصلي بيها، وقلت يا سيد الرب لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك الذي اخرجته من مصر بيد شديدة. اذكر عبدك ابراهيم واسحاق ويعقوب، لا تلتفت الى غلاظة هذا الشعب واثمه وخطيته، لألا تقول الارض التي اخرجتنا منها لاجل ان الرب لم يقدر ان يدخلهم الارض التي كلمهم عنها، ولاجل انه ابغضهم اخرجهم لكي يميتهم في البرية. هم شعبك وميراثك الذي اخرجته بقوتك العظيمة وبذراعك الرفيعة. لما يبقى الانسان واقع في حالة خطية او في خطية غلباه او غلط لاي سبب من الاسباب، ياريت يقف ويصلي بالصلاة دهية، فيها قوة جبارة جدا. اول حاجة موسى بيقول له ايه؟ وصليت للرب وقلت يا سيد الرب لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك الذي اخرجته من مصر بيد شديدة. ربنا المرة اللي فاتت قال له ايه؟ قد فسد شعبك. بيقول له ان الشعب ده بتاعك انت يا ايه؟ يا موسى، مش بتاعي. فراح موسى قال له لا، الشعب ده ايه؟ بتاعك انت، هو شعبك وميراثك، ملكك. تقف تقول للربنا كده، صحيح يا رب انا استحق الرفض، وصحيح يا رب انا استحق انك ترذلني وتطرحني خارجا، لكن خد بالك انا بتاعك. أنا شعبك، أنا ميراثك، ملكك، أنا اللي أنت فديته. فديته يعني دفعت إيه؟ ثمنه. أنا اللي أنت أخرجته من أرض مصر من العبودية بيد شديدة. أنا أعمالي يديك، ما تسيبنيش، أنا بتاعك. صحيح أنا استحق كل الرفض والرذل والترك، لكن في الآخر أنا بتاعك. أنت اللي خلقتني، أنت اللي أوجدتني، أنا ميراثك، أنا ليك، أنت اللي دفعت ثمني. أعمال يديك يا رب لا تتخلى عنها، ده أنت تعبت فيا، يهمك جدا أني ما أهلكش، يهمك جدا أني ما أضعش. يقف الإنسان كده ويتمسك ويقول للربنا لا، أنا مش لحد تاني، أنا مش للعالم، أنا مش للشيطان، أنا مش للهلاك، أنا مش للجحيم، أنا شعبك، ميراثك، أنا اللي أنت فديته، أنا اللي أنت اشتريته، أنا اللي أنت أخرجته بيد شديدة. أذكر عبدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، افتكر وعدك، وافتكر آبائي اللي أنا من نسلهم، لما بيقول له ليك ولنسلك أعطي هذه الإيه؟ أرض. إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول آبائي، افتكر عملك معاهم ووعودك ليهم. افتكر يا رب وعدك، زي ما وعدتني في أشعية وقلت لي جبلتك عبد أنت لي، فديتك أنت لي، أنت بتاعي. افتكر إن أنا ليك. لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وإثمه وخطيته، ما تبصليش لقساوة قلبي وغلاظة رقبتي وإثمي وخطيتي، لا تلتفت لشري، لا تلتفت لظلمتي، لا تلتفت للنجاسة اللي أنا فيها، لا تلتفت للأساوة اللي أنا فيها. ما تبصليش بالنظرة ده هي يا رب، لكن بصلي بنظرة إبراهيم وإسحاق وإيه ويعقوب الذين أرضوك وأحبوك منذ الإيه البدء. مهما كانت أساوة قلبي لا تلتفت إليها. وبعدين بقى يزنق ربنا كده، يعني كأنه بيحط ربنا في موقف يزنقه فيه. إيه الموقف ده؟ لألا تقول الأرض التي أخرجتنا منها لأجل أن الرب لم يقدر أن يدخلهم. جابها في مين بقى؟ تعايز الشيطان يا رب يتبسط ويفرح ويشمت ويقول ان ربنا مش قادر يدخلهم عشان كده بيهلكهم. لا، ما تهلكنيش يا رب، ما تسلمنيش الى الهلاك عشان ما تشمتش الشيطان، لألا يقول ان ربنا ما قدرش يدخله الملكوت. شوفوا، لو الواحد فينا وقف بهذا الرجاء يجاهد ضد الخطية ويقوم من سقوطه، يقول للربنا كده، يقول انك ما قدرتش تدخله، ده كلام، لا ده انت لازم تغيرني، ده انت لازم تتوبني، ده انت لازم تدخلني، ده انا لازم يبقى لي رجاء فيك لانك تقدر. ومش ممكن الشيطان يضحك ويقول ده ربنا ما قدرش يدخله الملكوت، لاجل ان الرب لم يقدر ان يدخلهم الارض التي كلمهم عنها. او يقول حاجة ثاني، لاجل انه ابغضهم، اخرجهم لكي يميتهم في البرية. عايز الشيطان والجحيم اللي انت طلعتنا منه يقول ان ربنا بيكرهنا، ده انت قلت محبة ابدية احببتك، من اجل هذا ادمت لك الايه الرحمة. انت يا رب لا يمكن انك تبغض، لا يمكن انك تكره، لان طبيعتك الله محبة. شوفوا تمسك بايه. اول حاجة تمسك انه بتاع ربنا، شعب وميراث الله. تمسك بان الله فداه واخرجه، دفع ثمنه. تمسك بالعهد مع ابائه، قال له ما تلتفتش الى قساوه القلب وحاله الخطيه اللي احنا فيها، ما تبصلش لخطيتي، لا تنظر الى خطاياي. وبعدين قال له ما تشمتش العدو فينا، لئلا يقول ان ربنا مش قادر يدخلهم او ان ربنا ابغضهم. من اجل كل ده يا رب تعمل ايه بقى؟ هم شعبك وميراثك الذي اخرجته بقوتك العظيمة وبذراعك الرفيعة. لا، ما هم شعبي، دول شعبك انت يا رب. عشان كده من اجل قوتك العالية وذراعك الرفيعة، ومن اجل ان ده شعبك، محبتك وقدرتك لازم تغفر لهم. لا يمكن من اجل محبتك ومن اجل قدرتك انك تبيدهم. لا يمكن تهلكني من اجل محبتك ومن اجل قدرتك، ده انت لازم تدخلني، لازم تورثني ملكوتك. يا سلام لو الانسان اخد 5-6 ايات دول وبيتوب بيهم وبيصلي بيهم قدام ربنا. ما اعتقدش لو هو بيصلي بهذا الايمان او بهذا الرجاء اللي موجود في الايات دي ان هذا الانسان ممكن في يوم من الايام انه يهلك او يضيع. الواحد بيتمسك في محبة ربنا وفي قدرة ربنا وفي رحمة ربنا وفي نعمة ربنا وفي وعود ربنا، لا يمكن ان هذا الانسان يهلك او يضيع. احفظوا الايات دي وصلوا بيها. امحك لك لوحين من حجر مثل الاولين واصعد الي الى الجبل واصنع لك تابوتا من خشب واكتب على اللوحين الكلمات التي واكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين اللذين كسرتهما وتضعهما في التابوت. فصنعت تابوتا من خشب الصمت ونحت لوحين من حجر مثل الاولين وصعدت الى الجبل واللوحين في يدي فكتبت على اللوحين مثل الكتابة فكتب على اللوحين مثل الكتابة الاولى الكلمات العشر التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع واعطاني الرب اياها. ثم انصرفت ونزلت من الجبل ووضعت اللوحين في التابوت الذي صنعته فكان هناك كما أمرني الرب. وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني يقعان إلى موسير، هناك مات هارون وهناك دفن فكهن أليعاذر ابنه عوضا عنه. ومن هناك ارتحلوا إلى الجدجود ومن الجدجود إلى يطيبات أرض أنهار ماء. صلى موسى وشفع من أجل الشعب، فكان رد ربنا عجيب قوي. قال له إيه ربنا؟ الحاجة اللي أمروا بيها إيه؟ انحت ليك لوحين. طب مش معنى يعني؟ ما أنت رب هتكتب عليهم هتكتب، ما تديله 2 زي الإيه؟ زي الأول، ليه ينحت؟ بس هو مش كده بالظبط يعني. كان اللي هيكتب على اللوحين سهل جدا ان ربنا كان اداله لوحين تانيين وايه وخلاص، ما هو اللي هيكتب ايه هيكتب. لكن في المره دي قال له لا، انت اللي تنحت ليك لوحين وانا اللي هكتب على اللوحين اللي انت نحتهم. خدوا بالكم لان هو ده سر التجسد كله. ادم الاول عمل ايه في اللوحين الاولانيين؟ دشهم، كسرهم. جه ادم الثاني في ثاني مره هو اللي لازم ينحت اللوحين وبعدين الله يكتب على الايه؟ اللوحين. مين ادم الثاني؟ شخص السيد المسيح. شخص السيد المسيح كان عبارة عن ايه؟ عن اللوحين مقدمين كصفحة بيضاء، يقول للربنا، يقول للاب اكتب عليهم زي ما انت ايه عايز. عشان كده يجي المسيح يقول ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ايه ارسلني. اخذ جسد نحت اللوحين، اخذ جسد الانسان نحت اللوحين. يقول في مزمور 40 آية لطيفة قوي، يا ريت نطلعها نشوف عمل التابوت بعد كده ايه. في مزمور 40 صفحة 860، مزمور 40 عدد 6 صفحة 860. بذبيحة وتقدمة لم تصر، يعني انت ما بتفرحش بالذبائح يا رب. اذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. طب انت عايز ايه؟ حينئذ قلت ها انا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني ان افعل مشيئتك يا الهي سررت وشريعتك في وسط احشائي. خدوا بالكم الايتين دول، ان افعل مشيئتك يا الهي سررت وشريعتك وسط ايه؟ احشائي. جه ادم الثاني المسيح، اخذ هذا الجسد وسلم المشيئة، اعمل اللي انت عايزه. اذا كان ادم الاول عجز ان يصنع مشيئة الله وان ينفذ الوصايا وان يحفظ الوصايا ويعيش الوصية، جه ادم الثاني بالجسد اللي نحته اللي اخده وقال ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. اكتب بايديك اللي انت عايزه، كان لازم ادم، كان لازم الانسان، كان لازم موسى يقدم لوحين لله. المره دي بقى بارادته، المره الاولانيه استلم لوحين بدون ارادته، كانت عطيه من ربنا كسرها. فجه ادم الثاني يقدم بارادته لوحين لله، يكتب ايه عليهم. عشان كده نقدر نفهم معنى تجسد المسيح، اخلى ايه ذاته اخذا صورة عبد، عشان يقدم لوحين لله من اجل ان الله يكتب عليهم اللي هو ايه عايزه. الوصية بقى في العهد الجديد منقوشة مش على الواح حجرية لكن على قلوب ايه لحمية، اكتبها في اذهانهم واجعلها في قلوبهم. كان لازم الانسان ينحت لنفسه عشان يعلن ويقول بارادتي انا عايز وصيتك، مش هكسرها تاني، اكتبها لي مرة تانية. وما كانش حد يقدر يعمل العمل ده الا السيد المسيح ادم التاني. عشان كده يقول له انحت ليك لوحين زي الاولانيين بالضبط واصعد الى الجبل. لكن ربنا هنا بقى موسى بيحس المرة التانية انه كانت عملية سقوط، لكن ربنا في نظره المرة التانية كانت عملية ايه صعود. وده الكلام ده بيكرر لسه الاحداث اللي ايه اللي فاتت. في المرة التانية قال له امحت لوحين وعشان تحفظهم من الكسر اعمل ايه تابوت، اصنع لك تابوت. وفي التابوت ده التابوت العهد اللي بيتعمل من خشب الصمت الذي لا يسوس، تحط جواه لوحين الايه العهد في وسط احشائي شريعتك. يعني انا بخبي شريعتك ايه جوه وسط ايه احشائي، خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. تحول الى تابوت يحتوي جواه في داخله في احشائه على شريعة الله. عشان كده لما كنا بنتكلم عن تابوت العهد قلنا ان التابوت ده كان رمز للسيد الايه المسيح اللي قدر يحفظ الوصية، من منكم يبكتني على ايه خطية. كان من ضمن الرموز ايضا تابوت العهد ده للست العذراء اللي حوت الكلمة ايه جواها، من خشب لا يسوس لن يرى فسادا. فقال له ان في تابوت توضبه علشان تحفظ فيه اللوحين. بعد ما سلمت الارادة وقدمت لي اللوحين وحكتب ارادتي على اللوحين دول، اكملت ناموسك عني، تحطهم جوه الايه التابوت واكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحة، واكتب انا، ده ربنا اللي بيقول يعني، على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين اللذين كسرتهما وتضعهما في التابوت. يقول فصنعت تابوتا من خشب الصمت، ونحت لوحين من حجر مثل الاولين، وصعدت الى الجبل واللوحان في يدي. اخذ اللوحين فاضيين وطلع للايه؟ للجبل. المسيح عمل كده امتى؟ في الجلجثة. اخذ الجسد وطلع على الايه؟ على الصليب، على جبل الصليب. وبعدين لما اكمل الله، اكمل الاب كل شيء، صرخ الابن قد ايه؟ قد اكمل. خدوا بالكوا الصحات دي موسى بيتكلم مش احداث في ترتيب زمني، لكن بيحط احداث كايه؟ كذكريات مش مرتبة زمنيا. يعني تذمرهم في قبروت هتوأة ومسة ما كانش بنفس الترتيب اللي قاله، يعني تبعيرة كانت بعد مسة مش قبل مسة زي ما هو قالها. هو بيقول احداث لكن ما بيذكرش تاريخ ايه؟ مسلسل. زي ما شايفين يقول في الاول تاني مرة اني سقطت، وبعدين رجع يتكلم على نفس المرة دي مرة تانية، بيقول بالتفصيل ان ربنا قال لي انحت لوحين واسمع ايه؟ تابوت. هو ما طلعش الجبل ومعاه التابوت، كان معاه بس الايه؟ اللوحين. التابوت ده عمله امتى؟ لما نزل، مش كده؟ فهو بيذكر معاني، بيذكر معاني، ما بيذكرش تاريخ متسلسل مترتب. وصعدت الى الجبل واللوحين في يدي، فكتب على اللوحين مثل الكتابة الاولى الكلمات العشر التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع، واعطاني الرب اياها. ثم انصرفت ونزلت من الجبل ووضعت اللوحين في التابوت الذي صنع. وهنا بيقول الذي صنع، برغم ان اللي صنع التابوت مين؟ بصلائيل ابن اوري، مش موسى اللي عمله، لكن قصده يقول ان هو ايه؟ امر بصنع التابوت عشان يتحط فيه اللوحين. فكان هناك كما امرني الرب. ودي كلمه لطيفه قوي قوي، تبان غايه كل الكلام ده ان موسى اللي كان رمز لادم الثاني عمل زي ما ايه؟ كما امرني الرب. ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني. قدر يحوط على الوصايا، وقدر يحوط على اللوحين، ويحفظ سلامتهم كما امرني الرب. ما هو ده معنى التجسد، ان المسيح جاء في جسد انسان. ليه؟ عشان يكمل ويصنع كل شيء عجز عنه الانسان ان هو يعمله. الانسان عجز انه يصنع مشيئة الله، جه المسيح بنفس جسد الانسان يصنع مشيئة الايه؟ طب ومين يقدر يصنع مشيئة الله 100%؟ مين اللي يقدر على كده؟ الله نفسه، الله نفسه. محدش يقدر يصنع مشيئة شخص اخر 100% الا هو الشخص نفسه. عشان كده ما تستغربوش، او الناس زي الناس اللي بره تقول لك الله ده المسيح، ما هو كان بيقول ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ايه؟ ارسلني. يعني معنى كده ان هو اقل من اللي ايه؟ من اللي بعته. ان ارادته غير ارادة اللي ارسله. لا، انتوا مش فاهمين، ان ما كانش حد يقدر ينفذ مشيئة الله بيرفكت 100% الا الله ايه؟ نفسه. عشان كده جه المسيح الله ذاته بجسد ايه؟ انسان، كما امرني الرب، عشان يكمل كل اللي انا عجزت ان انا اعمله. وبنو اسرائيل ارتحلوا من ابار يقعان الى مصير، هناك مات هارون وهناك دفن. وبعدين يربط الكلام ده بحادثة موت مين؟ هارون رئيس الايه؟ كهنة. ولما ترجعوا للكلام اللي قلناه في سفر العدد، الربط ما بين موت هارون وموت السيد المسيح، موت رئيس الايه؟ الكهنة. اتكلمنا كتير في الموضوع ده. هو وهناك دفن فكهن ألعاغر ابنه عوضا عنه، ومن هناك ارتحلوا إلى الجدجود، ومن جدجود إلى يطيبات أرض أنهار ماء، ومن جدجود إلى يطيبات أرض أنهار ماء. وبعد ما يتكلم عن موت رئيس الكهنة يقول إنه وصل لأرض فيها أنهار إيه؟ مية. أنهار مية ده على طول يبقى مين؟ لا، أنهار مية الروح الإيه؟ قدس. روح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن المسيح لم يكن قد مجد إيه؟ بعد موت المسيح تدفق الروح القدس للإيه؟ للخليقة. في ذلك الوقت أفرض الرب سبت لاوي، أفرض يعني خصص سبت لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب. سبت لاوي ده سبت الخدمة، الإنسان اللي عايز يخدم ربنا، اللي عايز يخدم ربنا يعمل إيه؟ يشيل التابوت، يشيل الإيه؟ التابوت. وقلنا التابوت ده رمز لمين؟ للمسيح. يحمل الإيه؟ المسيح. المسيح اللي جواه الشريعة متممة والوصايا مكملة. ده اللي أنا بعمله في جهادي، خدوا بالكم من هذا المعنى، أنا بحمل المسيح. عشان كده ببقى لابس المسيح، ببقى متحد بالمسيح. اللي عايز يخدم ربنا يخدم وصيته، يخدم المشيئة، يخدم الإرادة، يحفظ الوصية من الكسر ومن الضياع. بني لاوي خصصوا لهذا، لكي يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا اسمه إلى هذا اليوم. ويرتبط عمل لطيف جدا ما بين الإنسان اللي بيحافظ على مشيئة الله ووصية الله في حياته، وبين الإيه؟ التسبيح، بين التسبيح والخدمة. الإنسان اللي حاسس وفرحان بوصية ربنا لازم لسانه يلهج بالتسبيح، لازم لسانه يلهج بالتمجيد، ليخدموه وليباركوا اسمه إلى هذا اليوم. ولأجل ذلك لم يكن للاوي قسم ولا نصيب مع إخوته، ما خدوش أرض. الرب هو نصيبه كما كلمه الرب إلهك. الرب هو نصيبه كما كلمه الرب إلهك. اللي بيختار ربنا نصيب ليه. ولو تفتكروا لما كنا بنعمل الحسبة وقلنا ان لاوي ما خدش حاجة، كل ست كان عليه انه يدفع الايه؟ العشر. فكان نصيب كل ست 9 أعشار، بينما لاوي راح جامع 11 عشر، بقى هو نصيبه 11 على ايه؟ على 10، بينما كل ست نصيبه 9 على 10. شوفوا اللي ربنا نصيبه، ما تقولوش اللي ربنا نصيبه يعني هيعيش محروم مش لاقي حاجة. مين قال؟ مين قال؟ ده اللي ربنا نصيبه ده أعظم شيء وأحلى شيء. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في الجزء ده؟ هو أيوه، بس بيديها لنفس الصدق. أيوه، لازم بإرادتك تنحت وأنا إيه أكتب. لازم الإرادة مشتركة ما بين الله وما بين الإنسان. الله اللي اداك في الأول وما حفظتش ما يقدرش يديك تاني إلا إذا كنت أنت إيه عايز. طلع كتب 30:10. وأنا مكثت في الجبل كالأيام الأولى 40 نهارا و40 ليلة، وسمع الرب لي في تلك المرة أيضا ولم يشأ الرب أن يهلكك. ثم قال لي الرب: قم اذهب للارتحال أمام الشعب فيدخلوا ويمتلكوا الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم. فالآن اسمع، فالآن يا إسرائيل، ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك وتحفظ وصايا الرب وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. هو ذا الرب إلهك السماوات وسماء السماوات والأرض وكل ما فيها، ولكن الرب إنما التصق بأبائك ليحبهم فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جميع الشعوب كما في هذا اليوم. فاختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم بعد، لأن رب إلهكم هو إله الآلهة ورب الأرباب، الإله العظيم الجبار المهيب الذي لا يأخذ بالوجوه ولا يقبل رشوة، الصانع حق اليتيم والأرملة والمحب الغريب ليعطيه طعاما ولباسا. فحبوا الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. الرب إلهك تتقي، إياه تعبد، وبه تلتصق، وباسمه تحلف. هو فخرك وهو إلهك الذي صنع معك تلك العظائم والمخاوف التي أبصرتها عيناك. 70 نفسا نذل أباؤك إلى مصر، والآن قد جعلك الرب إلهك كنجوم السماء في الكثرة. فاحبب الرب إلهك واحفظ حقوقه وفرائده وأحكامه ووصاياه كل الأيام. واعلموا اليوم أني لست أريد بينكم بنيكم الذين لم يعرفوا ولا رأوا تأديب الرب إلهكم، عظمته ويده الشديدة وذراعه الرفيعة وآياته وصنائعه التي عملها في مصر بفرعون ملك مصر وكل أرضه، والتي عملها بجيش مصر بخيلهم ومراكبهم حيث أطاف مياه بحر سوف على وجوههم حين سعوا وراءكم فأبادهم الرب إلى هذا اليوم، والتي عملها لكم في البرية حتى جئتم إلى هذا المكان، والتي عملها بداثان وأبيرام ابني أليآب ابن رؤوبين الذين فتحت الأرض فاها وطالعتهما مع بني بيوتهما وخيامهما وكل الموجودات التابعة لهما في وسط كل إسرائيل. لأن أعينكم هي التي أبصرت كل صنائع الرب العظيمة التي عملها مجدا للثالوث الأقدس. شفنا موسى وهو بيكشف حالة شعب إسرائيل أو حالة الإنسان بصفة عامة، إن الإنسان منذ نشأته أو منذ وجوده وهو صلب الرقبة، زي ما قال لهم في الإصحاح اللي فات: من يوم ما عرفتكم وأنتم بتعصون الرب. وقعد يذكر كل التمردات وكل خطايا وكل ضعفات الشعب في الإصحاح اللي فات، وبعدين أظهر شفاعة موسى اللي كانت سبب في نجاتهم بعد ما كان حكم الإبادة عليهم. فبيقول لهم ان بعد ما مكست مرة تانية في الجبل 40 يوم و40 ليلة، يقول كده في عدد 10: وسمع الرب لي تلك المرة ايضا، في تثنية 10 عدد 10، يقول سمع لي الرب في تلك المرة ايضا. لان صعوده للجبل المرة التانية ما كانش مش بس من اجل استلام الوصايا اللي هيتكتب على اللوحين اللي هو كان لابد ان ينحتهم بنفسه، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ليه ربنا قال له انحت ليك لوحين، برغم ان كان ربنا قادر انه يديله لوحين زي المرة الاولى، لكن كان ايضا من اجل انه يشفع من اجل شعب اسرائيل ان الله لا يبدهم. وهنا نموذج جميل جدا لشفاعة موسى المستمرة من اجل شعبه، رمز لشفاعة المسيح الدايمة من اجل البشرية ومن اجل الخلاص. وبعدين يقول لهم موسى: لم يشأ الرب ان يهلكك. لما انا صليت وشفعت لم يشأ الرب ان يهلكك. ان انتوا بقيتم الى هذا اليوم مش من اجل انكم كويسين او من اجل ان ربنا يعني خلاص سيب الموضوع، لكن الشفاعة بتاعت موسى جعلت مشيئة الله الا يهلك هذا الشعب. لم يشاء الله ان يهلكك. وهنا يورينا لمحة جميلة جدا عن ارادة الله ومشيئة الله، انه مش عايز يهلك الانسان، مش عايز يهلك الشعب. ارادته باستمرار ومشيئته باستمرار خلاص الانسان، مش لان الشعب كويس. ده بالرغم من ان هو بيقول لهم ان انتم منذ عرفتكم وانتم بتعصون الرب، لكن شوفوا كده لما بيتكلم على لسان بلعام لما كنا في سفر العدد، يقول لم يبصر اثما في يعقوب ولا رأى تعبا في اسرائيل. يعني ربنا مش شايف ايه خطية في شعبه، مش لان الشعب ما بيغلطش، مش لان الشعب ما بيغلطش. لم يبصر اثما في يعقوب ولا تعبا في اسرائيل. وزي ما شفنا في سفر ارميا بيقول ان يهوذا واسرائيل ليس بمقطوعين عن قدوس اسرائيل، وان تكن ارضهم ملآن اثما وشرا. لان ربنا بيبص لشعبه مش من خلال الشعب نفسه، لكن بيبص لشعبه من خلال شفاعة ايه؟ ابنه. ربنا ما بيبصلناش زي ما احنا كده، لكن لما بيبصلنا بالرغم من خطايانا الكتيرة وعصياننا ويجد فينا صورة ابنه، صورة المسيح، يقول انا مش شايف لا اسم ولا تعب في ايه؟ في اسرائيل. شعب مغفورة خطاياه، شعب مبرر في الشفاعة اللي قدمها عنه وفي الكفارة اللي قدمها عنه. عشان كده يقول لم يشأ الرب ان يهلكك، مش لانك ما تستحقش الهلاك، لا، لان نعمته ورحمته الغافرة جدا هي اللي خلتك تستمر الى هذا اليوم. بعدين ربنا قال لموسى قوم تقدم واذهب للارتحال بهذا الشعب عشان يدخل ويمتلك الارض اللي انا وعدت بيها. قال لموسى انزل وتقدم هذا الشعب لكيما تدخله وتملكه الارض. وهم دلوقتي في تلك اللحظة اللي هم في ارض مؤاب على ضفاف نهر الاردن ليعبروا ليملكوا تلك الارض التي اعطاها لابائهم. تلاحظوا حاجة لطيفة قوي، بالرغم ان الارض دي كان ربنا وعد بها ابراهيم واسحاق ويعقوب، لكن هم ما خدوش فيها حاجة، لكن اللي خد مين؟ نسلهم. هم شخصيا ما خدوش حاجة، لكن اللي اخذ نسلهم اولادهم. كان تخيلوا كده منظر ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي رقدوا وماتوا منذ زمن بعيد في اللحظة اللي هم بيعينوا فيها نسلهم بيدخل الارض ليمتلكها، او اللحظة اللي فيها بيتم وعد ربنا ايه ليهم. برغم ان هم راقدين وماتوا، لكن كانت فرحتهم فان الوعد اللي ربنا وعدهم بيه بيتم. بعد ما موسى كلمهم وقال لهم انتوا شفتوا اعمال ربنا العجيبة معاكم وشفتم احسانات الله ليكم وشفتم صفح الله وغفرانه وامهاله ومحبته، عمل معاكم اعمال عجيبة، اداكم احسانات كتيرة، صفح ليكم عن خطايا كتيرة وعن تمردات كتيرة، طب والان ماذا يطلبه الرب منك؟ ايه اللي ربنا عايزه منك؟ سؤال. فوات كتيرة جدا الواحد كده لو قاعد يفكر ربنا عايز مني ايه؟ عمل معايا اعمال جبارة، طلعني من ارض العبودية بيد عالية وبذراع رفيعة، هذا من الشيطان. بعدين اداني احسانات وعطايا من وسلوى وعمود سحاب وعمود نار، داني وصاياه، وبعدين صفح عن خطايا كتيرة انا بعملها. فهو عايز مني ايه؟ ايه اللي مفروض اعمله؟ ايه اللي مفروض ارد بيه على الله؟ واللي عايز ربنا مني اعمله علشان او مقابل للحاجات اللي هو ادهاني. فراح قال له: فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك؟ إيه اللي ربنا عايزه منك؟ فوقات كتيرة الإنسان لما بيفكر إيه اللي ربنا عايزه مني، يتخيل زي ما بيقول أحد الناس يعني إن هذا الإله يصعب إرضاؤه. الله ده الإله اللي يصعب إرضاؤه، محدش قادر يرضيه. أو هذا الإله هو الذي يقول لي باستمرار أن هذا الذي تصنعه ليس بما فيه الكفاية. صليت صلايا واحدة يقول لي مش كفاية، صلي 10 صلوات. اديت 10 جنيه يقول لي مش كفاية، ادفع 100 جنيه. صمت يوم يقول لي مش كفاية، صوم 1000 يوم. هذا الإله الذي يصعب إرضاؤه، محدش عارف يرضيه. ساعات الانسان بيتخيل هذا الفكر ان ربنا ده محدش يقدر يعني يرضيه، محدش يقدر يريح. هتعمل حاجة يقول لك كمان كمان كمان. او على رأي القصة التي يمكن تفتكروها، الطالب او الابن الصغير اللي ابوه يقعد يقول له ذاكر علشان ايه؟ تنجح. فالولد يذاكر ويشتغل وينجح يجيب 90%. بدل ما يقول له برافو عليك يقول له لو كنت ذاكرت اكتر كنت جبت ايه؟ اكتر. فالولد يذاكر اكتر يجيب 95%. يقول له لو كنت ذاكرت اكتر كنت جبت اكتر، يذاكر اكتر يجيب 100%. يقول له ما انا عارف، اصل المدرسين بيدوكوا اي درجات. هذا هو الاله اللي في ذهننا يصعب ارضاؤه. او ان هو تملي يقول لي اللي انت بتعمله ده ليس بما فيه الكفاية، مش هو ده ربنا. ماذا يطلبه منك الرب الاله؟ ايه اللي ربنا عايزه مني؟ في مرة ميخا النبي دخل في محاورة مع الشعب. لو طلعنا سفر ميخا اصحاح 6، طبعا ميخا ده من الانبياء الصغار، هتلاقوه صفحة 1323 أو 23. 1323 ميخا 6 عدد 6. ميخا بيسأل نفس السؤال، هو ربنا عايز أعمل إيه يعني؟ بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي، أقدم لربنا إيه؟ هل أتقدم بمحرقات، بعجول، أبناء سنة أقدم له يعني عجل تسله كده كويس حلو؟ هل يسر الرب بألوف الكباش أو أقدم له 1000 خروف وربوات أنهار زيت؟ هل أعطي بكري عن معصيتي، ثمرة جسدي عن خطية نفسي، أو أذبح ابني؟ ربنا ده عايز مني إيه؟ إيه اللي يقدر يقربني من ربنا؟ عجول، كباش، زيت، أقدم ابني؟ قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. عايز 3 حاجات بس. لهو عايز منك ألوف من كباش، ولا ألوف من عجول، ولا ألوف من صلوات، ولا ألوف من أصوام، ولا ألوف جنيهات. مش عايز منك الحاجات دي، مش عايز بمعنى آخر عطية. لكن ربنا عايز إيه؟ مش عايز عطية، لكن عايز سلوك. عايز سلوك، تسلك، تصنع الحق، حق اللي هو إيه؟ كل ما هو صح تعمل، كل ما هو صح، كل ما هو غلط ما تعملوش. ايه هو الحق؟ يقول عنه بولس الرسول كده في رسالته لفيليبي: كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما هو صيته حسن، كل ما هو عادل، كل ما هو جليل، هو ده الحق. تعمل صح، تحب الرحمة، تسلك بالرحمة مع الناس اللي حواليك، ارحم اللي في بيتك واللي في شغلك واللي في دراستك، ارحم سيب. لو احنا بنرحم بعض ما كانش ده يبقى حلنا، لكن محدش بيرحم التاني، كل واحد بيستنى للتاني على غلطة علشان يذله بيها او علشان ننتقم منه. لو كنا بنرحم بعض في بيوتنا ما كانش يبقى فيه مشاكل، لو كنا بنرحم بعض في كنايتنا ما كانش يبقى فيه مشاكل. تحب الرحمة، طبيعتك انها تحب الرحمة، وتسلك متواضعا مع إلهك. متواضع يعني تسلك سلوك في احساس بالاحتياج الدائم ليه، انك محتاج له، ما بتتكبرش عليه، ما بتقولش قوتي وقدرتي ويداي. ربنا مش عايز عطية، لكن ربنا عايز سلوك. عشان كده نرجع لسفر التثنية اصحاح 10 وعدوا بقى الحاجات اللي ربنا طالبها في عدد 12. عدوا الحاجات. فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك؟ إلا أن تتقي الرب إلهك. نمرة واحد، تتقيه، تبقى خشيته ومهدته وحرصك على وجوده في حياتك وحرصك على إرضائه. يا ترى أنا بعمل الحتة دي، ولا أوقات كتيرة أنا بدوس على وجوده ومبردهوش بتصرفاتي ولا بسلوكي ولا بأفكاري؟ وتسلك في كل طرقه، سلوك في كل طرق الله. حط خط تحت كلمة كل. احنا اللي بنعمله ان احنا ممكن نسلك في طريق من طرق الله او جزء من الطريق، لكن ربنا عايزك تكمل معاه كل الطريق. وتحبه، تحبه، ان اتقائك لي وسلوكك في طريقه نتيجة حبك لي، مش نتيجة خوفك منه او نتيجة طمعك في اجرته، لكن نتيجة حب، علاقة حب، علاقة عشرة. عشان كده يوحنا لما بيقول وصاياه ليست ثقيلة، لان انا بحبه. لكن لو انا حاسس ان وصاياه ثقيلة يبقى لسه انا ايه، محبتوش. لما يبقى واحد انت بتحبه وراغب فيه بتتقبل منه كل شيء، لكن واحد ما انتش طايقه بتكرهه، بتتلكك له على اي تفاهة وتتخانق معاه، زي ما بيقول له يعني حبيبك تبلع له الزلط، ولكن عدوك بتتلكك له على اي حاجة. تحس انه نيري هين وحملي خفيف للنفس اللي بتحب الرب الهها. وتعبد الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك. ان كنت بتقدم له عبادة فقدمها من قلبك ومن نفسك، من رغبتك، اشتهاء ان انت تعبده، اشتهاء انك تقدم لي، مش غصبا عنك. زي ما شفنا في سفر اللاويين وفي شريعة تقدمات العهد القديم، ان لازم كل ذبيحة تقدم يسكب عليها سكيب من الايه، ها، يسكب عليها سكيب من الخمر، لان الخمر رمز للايه، للفرح، ورمز للحب. عشان كده ربنا يقول له ما تقدمليش حاجة الا اذا كان بفرح والا اذا كان بحب، كل قلبك ومن كل نفسك. وتحفظ وصايا الرب وفرائده التي انا اوصيك بها اليوم. تحفظ كلمته باستمرار، وبعدين يحدد له، يقول له كل الكلام ده لايه، لخيرك. كل الكلام ده علشانك انت مش علشان ربنا. ده اللي ربنا عايزه منك يا انسان. ربنا مش عايز العطية، لكن عايز سلوك، عايز حياة. ربنا مش عايزك تدفع له معرفش كم جنيه ولا كم ساعة، لا، ربنا عايز حياة، سلوك، سلوك تسلك فيه. وبعدين في اللي عايزه منك واللي بيطلبه منك مش من اجل نفسه، لكن من اجلك انت برضك، من اجل ايه؟ خيرك. عجيب ربنا ده، يعني حتى اللي عايزه منه مش علشانه، ده علشان نحن برضك نقدر نقدر الحتة دي. صليت ربنا مش هيزيد، ما صليتش ربنا برضك مش هيقل، سبحته مش هيزيد، ما سبحتهوش مش هيقل. الله عنده اكتفاء ذاتي، لكن حتى اللي بيطلبه منك هو لخيرك، مش هيستفيد منك حاجة. لم تكن أنت محتاج إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. اوعى تفتكر إنك يعني علشان جيت الكنيسة النهاردة وحضرت الاجتماع إنك اديت لربنا شوية وقت، دفعت اللي عليك ناحية ربنا، هو مش عايز منك حاجة. ما كنتش بتيجي بإحساس إن ده لخيرك، لخلاصك، مش تقرب منك على ربنا، لان ربنا مش عايز الوقت ده. هو وقس كل هذا على اصوامك وصلواتك وخدمتك، حتى لما بتخدمه ما هوش محتاج لخدمتك، ده لخيرك ليك برضك. منك الجميع ومن يدك اعطيناك. اوعوا تفتكروا ان احنا بنتفضل على الله باعطائه شوية صلوات واصوام وخدمات وتبرعات. لو الواحد عقلها كده بمخه، ربنا عايز مني ايه؟ ربنا عايز مني ايه؟ في مرة من المرات بولس الرسول سأله هذا السؤال، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ عايز مني ايه؟ فقال قوم خش المدينة يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. فدخل المدينة، جاله مين؟ حنانيا. فبولس بقى مستني ربنا عايز مني ايه، فلقى حنانيا بيقول له حاجة عجيبة قوي. قال له ربنا ارسلني اليك لكي تبصر وتمتلئ بالروح القدس. الله، يعني ربنا مش عايز ياخد مني حاجة. قال له لا، ده جاي يديك بصر ويديك ايه؟ امتلاء. مش عايز ياخد منك حاجة. كان لسه ما زال هو فاكر، كان لسه ما زال فاكر انه ممكن يدي ربنا. ايه اللي انت عايزه اعمله؟ ادوا احد الخدام تدريب يقول نفس الآية اللي قالها بولس الرسول، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ما عرفش ابقى فين ولا فين، ولا روح المكان ده، ولا اعمل العمل ده. فقعد يقول لربنا ماذا تريد يا رب ان افعل، ماذا تريد يا رب ان افعل. فجاله رد عجيب جدا. عارفين الرد كان ايه؟ ربنا قال له انت يعني تقدر تديني ايه؟ يعني عمال تقول لي ماذا تريد يا رب ان افعل، انت تقدر تديني ايه ولا تعمل لي ايه؟ مش عايز منك حاجة، انت متقدرش تديني حاجة، لكن عايز انا اللي عايز اديك، مش انت اللي هتديني. حديث اللي دار بين المسيح والمرأة السامرية، لسه هتشغلني واملى الجرة ونزل في البير الغويط وطلع واسقيك، لا انا اعرفك ولا انت تعرفني، ما تتعبنيش. فبصلها كده وقال لها انت فاكراني جاي ياخد منك؟ اه لو تعلمين عطية الله، عطية الله، ده ربنا عايز ايه؟ يديكي. ومن هو الذي يكلمك لطلبتي منه؟ لخيرك. كل اللي ربنا عايزه منك لخيرك، مش عايز عطية، لكن عايز منك سلوك لخيرك. هو ذا للرب إلهك السماوات وسماء السماوات والأرض وكل ما فيها. ده اللي انت بتقوله عايز مني ايه اعمله لك، ده هو يملك ايه؟ السماوات. ايه هي السماوات؟ اللي هي الفلك والنجوم والخليقة السماوية. وسماء السماوات اللي هي ما وراء الايه؟ السماء المنظورة، الخليقة الروحية. والأرض وكل ما فيها. انت تقدر ايه تدي لربنا او تقدمه لربنا اذا كان هو يملك كل الخليقة من الأرض للسماء لسماء السماوات؟ ولكن الرب انما التصق بأبائك ليحبهم فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو انتم فوق جميع الشعوب كما في هذا اليوم. ده لو طلعنا سفر الجامعة سليمان في سفر الجامعة صح 12 بيقول آية لطيفة قوي على اللي ربنا عايزه من الإنسان أو ختام الأمر كله يعني زي ما بيسميه في سفر الجامعة صح 12 عدد 13 صفحة 985. عارفين إن سفر الجامعة ده يمثل سفر التوبة بتاع سليمان بعد ما قال إن كل اللي اشتهيته عناية اديتهولها وكل اللي يعني أردته عملته عملت جنات وفراديس وعملت حاجات كتيرة وبعدين في الآخر قال باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. راح كتب كلمة واحدة ختام الأمر كله في صحة 12 عدد 13 تسمع ختام الأمر كله ملخص الكلام كله. ايه ملخص الكلام كله؟ ملخص الكتاب المقدس كله. اتق الله واحفظ وصاياه لان هذا هو الانسان كله. اتق الله واحفظ وصاياه لان هذا هو الانسان كله. بقصة الانسان كله اتقي ربنا واحفظ وصاياه. لو الحتة دي مش واضحة في حياتنا يبقى فقد الانسان ايه؟ كله. عشان كده يكمل لان الله يحضر كل عمل الى الدينونة على كل حي ان كان خيرا او شرا. ياريت نفكر في الموضوع ده. انا فعلا بتقي ربنا وبحفظ وصاياه وبسلك في محبته ولا لا؟ لان لو الحتة دي مش موجودة في حياتي ضاع الانسان كله. مهما عملت ومهما سويت واخدت من درجات علمية وانشأت من اسرة وكوشت على فلوس واتمتعت بخطايا مهما عملت لكن ما قدرتش تحقق الحتة دي ضاع الانسان كله. فقال لهم ان ربنا التصق بيكم. نرجع تاني سفر التثنية إصحاح 10 عدد 14 و15 يقول ولكن الرب التصق بكم بأبائكم. شوفوا كلمة التصق يعني ربنا جه وإيه ولزق فيهم قرب منهم اتودد ليهم. انت يا رب اللي جيت وأحنيت السماوات انت اللي سعيت نحوي بدل ما كان المفروض انا اللي ادور عليك انت اللي جيت علشان تتقرب مني جيت علشان تلتزق بيا. هو انا فيا ايه؟ لان لحد دلوقتي كل اعمالي عصيان وتمرد وشر. لانه احب تلك المحبوبة تلك السوداء ولكنها كانت جميلة جدا في نظره. تلك النفس التي كانت كلها عيوب ونقائص وضعفات لكن هو جه يلتصق بيها. ولكن الرب انما التصق بأبائك ليحبهم. والمحبة دي ترجمت الى اختيار. فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو انتم فوق جميع الشعوب كما في هذا اليوم. من اجل هذا الحب اللي ربنا جه لكي ما يلتصق بيك ويتحد بيك من أجله يؤمرهم أمر ويقول لهم إيه؟ فاختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم. اختنوا غرلة قلوبكم. وبالمناسبة فينا يعني بيتابع الأعياد الكنسية في عيد حلو لكن يمكن احنا بنهمله كتير أو ما بنحسش بيه اسمه عيد الايه؟ الختان ده يبقى امتى؟ يوم السبت الجاي. احنا ما بنعرفش الاعياد غير الاعياد اللي فيها اكل اللحمه والحاجات دي، دول نهتم بيهم يعني. لكن عيد الختان ده في مفهومه مفهوم خطير جدا. تعالوا نتكلم شويه عن عيد الختان ده. هو احنا عارفين ان عهد الختان ربنا ادى لمين؟ مين اول واحد استلم فريضه الختان؟ لا، ابراهيم. ابراهيم ابو الاباء. لما دخل ربنا معاه في عهد قال له كل ابن ذكر في اليوم الثامن تختنه في لحم غرلته كعلامة ان ده دخل في عهد بيني وبينه. فكان الختان علامة عهد شخصي ما بين الله وما بين كل فرد من شعب اسرائيل، حاجة تميز شعب اسرائيل انه لازم يكون ايه؟ مختون. وكلمة ختان حتى بالانجليزي اسمها circumcision، يعني circum يعني من دايرة، قطع دائري، قطع دائري لكي ما يؤدي الى انفصال تام. اصلا الكلمة دي كانت بتستخدم في تقليم العنب، لما يقطع الرجل الكرام الغصن دائريا ليفصله عن الكرمة عشان يشيل الغصن الايه؟ الوحش. فنفس العملية ربنا اختارها كعلامة عهد، قطع دائري للغلفة، الغلفة اللي هي حتة الجلدة، حتة الجلدة اللي بتمنع الاحساس اللي بتغطي. ده مش بس يقصد بيها المعنى الجسدي، زي ما شفنا في سفر اللاويين ان كل شيء قبل معرفته بربنا كان يبقى اغلف، اغلف يعني غير مختتن، يعني غير طاهر. لكن بعد ما عرفته بربنا يتحول الى انسان جديد او خليقة جديدة. فشفنا ربنا بيقول لهم اختنوا الشجر، الشجر يختتن. يختتن ازاي؟ يقول لهم 3 سنين الشجرة تبقى غلفاء، المحصول بتاعها او الثمر بتاعها يترمي. بعدين في السنة الرابعة المحصول بتاعها كله يبقى ربنا، السنة الخامسة تبتدي تاكل منها انت. ايه معنى الكلام ده؟ الشجرة دي ربنا عايز يحولها من غرس ارضي شيطاني، لان ملعون الارض بايه؟ بسببك، شوكا وحسكا تنبت ايه؟ ليك. ادي الزرع قبل ربنا او من غير وجود ربنا، غرس شيطاني ملعون يمر عليه الثلاثة. رقم 3 ده رمز الايه؟ قيامة، خليقة الجديدة. فيصير كل المين لله بكورة مقدسة، بعد كده انسان انت تتمتع بيها. وبعدين ابتدى الختان يتطور شوية او الفكرة تنمو. في ايام موسى خدت بعدين حلوين قوي. فاكرين لما موسى كان راجع من ارض مصر ومعاه صفورة وابنها كان ايه؟ غير مختون. وبعدين لقى ملاك الرب كان عايز يقتله، فقامت صفورة عملت ايه؟ ختنته ومسحت بالدم ايه؟ رجليه. وقالت عليه تعبير حلو قوي، قالت عليه ايه؟ ها حد عارف قالت عليه ايه؟ عريس دم. حتى كان في بعض الشعوب في العهد القديم كان كطقس للزواج في يوم الزواج يؤدى فيه عملية الختان، عشان كده ارتبطت كلمة الختن يعني الايه؟ العريس، من كلمة الايه؟ الختان. فبقى الختان معناه عريس، فرح. وبعدين لما عبروا في البحر الاحمر وجه عند خروف الفصح ارتبط الختان بخروف الفصح، محدش يقدر ياكل من خروف الفصح الا اذا كان ايه؟ مختتن، داخل في العهد. عشان كده ربنا قال لهم حتى الغريب اللي عندك قبل ما تاكله من خروف الفصح لازم تختنه، لازم يخش فين؟ في العهد. لكن المشكله ان طبعا الشعب في العهد القديم والناس ما قدرتش تفهم معنى كلمة العهد. كانوا ماشيين مجرد ان هي علامة ظاهرية تؤدى فين؟ في الجسد. فربنا يبعت بقى أرميا يقول لهم اختموا.